الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوما نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الخلق، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فاستمعوا إلى هذه الآيات الكريمة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أيها المؤمنون، اتلوا هذه الآيات، اقرأوا هذه الآيات بتمعن وتدبر، وانظروا ماذا ينطبق علينا من مدلولاتها ومقتضياتها. يقول الله عز وجل: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نعم، إن قلوب كثير من المسلمين اليوم في غمرة، في غفلة عن هذا، عن دين الله عز وجل، عن القيام بطاعته. ولهم أعمال من دون ذلك، نعم لهم أعمال من دون ذلك، وهي أعمال الدنيا التي هي دون أعمال الآخرة بمراتب كثيرة، هم لها عاملون. تأمل كيف جاءت هذه الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار في وصف هؤلاء: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعملون لها ليلا ونهارا، لا يستريحون فيها، إنهم يكتحون فيها، إنهم يتعبون أفكارهم وعقولهم وأبدانهم، ويتعبون أولادهم وحاشيتهم في هذه الأعمال التي هي دون أعمال الآخرة بمراتب كثيرة. وإذا طبقت هذا وجدته في كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله لنا ولهم العافية، إنهم يعطون أعمال الآخرة جانبا يسيرا من قواهم الفكرية والعقلية والبدنية، والجوانب الكثيرة العظيمة إنما تكون لأعمال الدنيا. إن الموظف لو قيل له احضر من حين أن يبزغ الفجر، لرأيته يقوم من حين أن يبزغ الفجر ليؤدي هذا العمل الوظيفي، وهو عمل دنيوي. ولكن المؤذن يقول الله أكبر وحي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو يتقلب في فراشه لا يقوم إليه ولا يجيبه. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لرجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إنه لا يمكنني أن أتكلم على كل آية من هذه الآيات، ولكني أوصيكم بأن تتأملوها وتفهموها وتنظروا هل تنطبق على أحوالكم أم لا. وإني أختم الكلام على هذه الآيات بقوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذهم الله بالعذاب إما حالا فيهم وإما حالا في من حولهم، ومع ذلك ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما ذلوا لله ولا تضرعوا إليه ولا لجأوا إليه ولا رفعوا أيديهم إليه يدعونه إلا من شاء الله. ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا انتهوا عن منكر الربا ماش حتى مع نزول العذاب. التحيل على الربا بالمداينات التي يلعبون بها ويستهزئون بآيات الله بها ماشية كماهي ولم يتغير شيء. الملاهي ماشية كماهي ولم يتغير شيء. إننا نسمع كثيرا مما يذكر من آلات له والغناء والمناظر الفاضحة في هذا الظرف العصيب الذي ينبغي بل يجب على المؤمنين بالله أن يرجعوا إلى الله عز وجل، أن يستكينوا إلى الله، أن يتضرعوا إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المعتبرين بعقوباتك المتعظين بها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه العقوبة وهذه المصيبة سببا ليقظتنا حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم إنا نرسلك أوبة إليك وتوبة إليك ورجوعا إلى دينك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. يا عباد الله، إن الأمر والله شديد، إنه مخيف، إننا على أبواب حرب، إننا على أسنة الرماح. فتوبوا إلى الله وأكثروا من اللجوء إليه وأكثروا من دعائه، ولا سيما في السجود، ولا سيما في أوقات الإجابة مثل ما بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل. فإن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واعلموا أيها المؤمنون أن آكل الحرام يبعد أن يستجيب الله دعاءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء هذا الآكل للحرام، مع أنه أتى بالأسباب الموجبة للقبول، ولكن أكل الحرام صار مانعا من إجابة الدعاء، وصارت إجابة الدعاء لهذا الآكل الحرام بعيدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. أطيبوا أيها المسلمون مطعمكم، أطيبوا مطعمكم تجب دعواتكم، وارفعوا أكفكم إلى الله تعالى في كل وقت مناسب أن ينجي الله المؤمنين من أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تنجي المؤمنين من أعدائهم، اللهم أنجي المؤمنين من أعدائهم، اللهم أنجي المؤمنين من أعدائهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم زلزل بهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أذقهم الهوان والذل في الدنيا والعار والخزي يا رب العالمين. اللهم إن أعداء المسلمين لا يعجزونك، فكن مع المؤمنين عليهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك أنت الله الواحد القهار العزيز الغفار، نسألك اللهم أن تغفر لنا وأن ترينا مظاهر عزتك في أعدائنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إنه كثر السؤال عن القنوت في الفرائض في هذه الأيام، وهل ذلك مشروع أم لا؟ وإني أقول لكم إن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن القنوت في النوازل خاص بالإمام الأعظم، لا يقنط إلا الإمام الأعظم أو إذا صدر منه أمر بذلك. ولهذا فضلنا أن لا نقنط إلا بأمر من ولي أمرنا. وإذا شرع القنوت في النوازل فإنه مشروع في كل صلاة، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، يكون في الركعة الأخيرة ويكون جهرا حتى في الصلوات السرية كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتصلت بجهات مسؤولة، سمعت أنهم قنتوا، فقالوا إنه قد جاءنا أمر بذلك، ولو لم يأتنا أمر بذلك ما فعلنا. وهذا هو الذي ينبغي أن تكون الأمة عملها ومنهاجها واحد. إذا أمروا بشيء فإنهم يأتمرون به ما لم يكن فيه معصية لله، وإذا لم يؤمروا فإن الأولى أن يقتصروا على الدعاء في مواطن الإجابة، في السجود وفيما بين الأذان والإقامة. ومع ذلك لا ننكر على من فعل هذا، أي لا ننكر على من قنت، ولكن نرى أن من الأفضل أن لا نقنت إلا بأمر من ولاة أمورنا، خصوصا وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن القنوت خاص بالإمام الأعظم. والدعاء ولله الحمد مفتوح في كل وقت، أبوابه في كل وقت. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.